يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: اجتماع العيدين وشهودهما. قال: أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: قلت: عن أبيه؟ قال: نعم. عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيد: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: اجتماع العيدين وشهودهما. يريد بالعيدين العيد السنوي الذي هو الأضحى أو الفطر، وعيد الأسبوع الذي هو الجمعة. هذا هو المراد بالعيدين الذين يجتمعان، لأن الجمعة هي يوم عيد الأسبوع، وقد شرع للناس فيها تلك الصلاة الخاصة التي هي ركعتان ويسبقها خطبتان، وشرع للناس في السنة عيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر. فإذا صار يوم عيد الأضحى أو عيد الفطر يوم جمعة يكون اجتمع عيدان، يكون قد اجتمع عيدان. وقد أورد النسائي حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اجتمع كان يقرأ بالجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وحديث الغاشية، وكذلك في العيد، وإذا اجتمع فإنه يقرأ فيهما جميعا، يعني يصلي الجمعة ويصلي العيد ثم يصلي الجمعة، ويقرأ فيهما بهاتين السورتين، يعني سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فالحديث يدل على أنه عندما يجتمع العيدان، عيد السنة وعيد الأسبوع، بأن يكون يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة، فيكون اجتمع عيدان، فإنه يقرأ في كل من الجمعة ومن في كل من صلاتي العيد وصلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وأيضا يدل على شهودهما، وهو أن الإنسان عندما يجتمع يوم عيد ويوم جمعة، يعني يصلي يوم عيد يوم جمعة، فيصلي العيد ثم يصلي الجمعة، يحضر صلاة العيد في المصلى، وإذا جاء وقت الجمعة يحضرها. فهذا هو المقصود بقوله شهودهما، يعني صلاة اجتماع العيدين وشهودهما، يعني يكون الإنسان يشهدهما، يعني يحضر لصلاة العيد ثم يحضر لصلاة الجمعة. هذا هو الذي يقتضيه الحديث، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث، وهو يدل على أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فإن من صلى الجمعة من صلى العيد عليه، أو أن الذي ينبغي له أن يحضر الجمعة. لكن ورد بعض الأحاديث الدالة على أن من حضر العيد فإنه يرخص له أن يحضر، أن يغيب، أن يتخلف عن الجمعة، لكن يصليها ظهرا، لكنه يصليها ظهرا إذا لم يحضر الجمعة، والتجميع يحصل، ولكن لا يلزم كل أحد أن يحضر كسائر الأيام، لأن الجمعة يلزم حضورها. لكن إذا حصل يوم العيد، إذا حصل في يوم الجمعة يوم عيد، بأن اجتمع عيد السنة مع عيد الأسبوع، فإن من حضر العيد يرخص له أن يتخلف عن حضور الجمعة، يرخص له أن يتخلف عن حضور الجمعة، لكن حضورها مع حضور العيد هو الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما بأن يعني يصلي العيد ثم يصلي الجمعة، ولكنه جاء عنه أنه يجمع، وأنه في يوم العيد يجمع، وأن من أراد أن يحضر يحضر، وأن من أراد أن يتخلف فله ذلك، لكن لابد أن يصلي ظهرا، لابد أن يصلي ظهرا، لأن اليوم الليلة فيها خمسة فروض، خمسة فروض لا يسقط فرض منها في أي حال من الأحوال. والإسناد أخبرنا محمد بن قدامة أخبرنا محمد بن قدامة هو المصيصي وهو صدوق أو ثقة وهو ثقة وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي نعم أخرج له أبو داود النسائي أحمد بن قدامة محمد بن قدامة المصيصي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي عن جرير بن عبد الحميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة محمد بن المنتشر أبوه محمد ابن المنتشر وفي الإسناد إشكال في الإسناد عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قلت عن أبيه قال نعم قلت عن أبيه الذي قائل هذا هو الذي من الذي قبله في الإسناد محمد جرير عن جرير نعم يعني محمد بن قدامة هو الذي قال لجرير لما روى له عن إبراهيم محمد بن المنتشر قال لقلت عن أبيه قال نعم يعني أن محمد بن قدامة قال لجرير بن عبد الحميد لما حدثه عن إبراهيم محمد المنتشر عن أبيه يعني أن رواية جرير عن إبراهيم عن أبيه فقال نعم يعني أن إبراهيم يروي عن أبيه والذي قال والذي سأل هو أحمد بن قدامة محمد بن قدامة شيخ النسائي والمسؤول هو شيخه جرير لما حدثه عن محمد المنتشر عن إبراهيم محمد المنتشر قال له محمد ابن قدامة عن أبيه قال نعم يعني أن محمد المنتشر إبراهيم محمد المنتشر يروي عن أبيه محمد المنتشر ومحمد المنتشر وابنه إبراهيم محمد المنتشر كل منهما ثقة وكل منهما خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن حبيب بن سالم عن حبيب بن سالم وهو كاتب النعمان ابن بشير مولى النعمان بن بشير وكاتبه وهو صدوق لا بأس به وهو لا بأس به وهو بمعنى صدوق لا بأس به وهي تعادل صدوق لا بأس به أو ليس به بأس هي مثل صدوق يعني أن حديثه يعتبر حسنا إذا جاء منفردا وليس له ما يعضده فإنه يكون من قبيل الحسن وهو الذي خف ضبطه عن أن يكون ثقة فكان دونه ولكن حديثه معتمد ومقبول فهو فحديثه مقبول معتمد ولكنه يكون من قبيل الحسن فصدوق ولا بأس به أو ليس به بأس كلها بمعنى واحد كل هذه الثلاث الكلمات صدوق لا بأس به ليس به بأس كلها بمعنى واحد أي أنه دون الثقة لكن في اصطلاح يحيى ابن معين إذا قال لا بأس به فهي تعادل عنده ثقة تعادل عنده ثقة وهذا اصطلاح خاص بيحيى ابن معين لأن كلمة لا بأس به عند يحيى ابن معين توثيق هي تعادل ثقة فإذا جاء أو وجد في ترجمة بعض الأشخاص الثقات الأثبات كلمة لا بأس به فلا يستغرب ذلك لأن كلمة لا بأس به في اصطلاح يحيى بن معين بمعنى ثقة لكن في اصطلاح غيره هي بمعنى صدوق أي ممن خف ضبطه ونقص عن درجة الثقة لكن حديثه معتبر وحديثه مقبول وهو يعتبر من قبيل الحسن وإذا وجد ما يعضده ينتقل أو يرتقي من الحسن الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن نعم. أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن النعمان بن بشير صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي ابن صحابي وهو من صغار الصحابة توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر النعمان بن بشير 8 سنوات وقد تحمل الحديث عن رسول الله وروى أحاديث بلفظ سمعته عبر فيها بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، فهو مما تحمل في صغره وأداه في حال كبره. وهذا معتمد ومعتبر عند المحدثين أن الراوي الصغير يتحمل في حال الصغر ويؤدي في حال الكبر. وكذلك الكافر إذا أسلم يعني يكون تحمل في حال كفره، ثم إنه بعدما يسلم يتحدث عن أشياء حصلت أو سمعها في حال كفره. فالعبرة بوقت الأداء لا بوقت التحمل، العبرة بوقت الأداء لا بوقت التحمل. فإذا كان مسلما وكبيرا في حال التأدية فإن حال التحمل لا تؤثر إذا كان تحمل وهو كافر أو تحمل وهو صغير، لأن النعمان بن بشير رضي الله عنه الأحاديث التي تحملها وهو صغير، لأنه لأن عمره حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات. وقد روى أحاديث منها ما قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث المشهور المتفق على صحته الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهو حديث عظيم. قال فيه النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم بعض الأحاديث التي يرويها صغار الصحابة هي من قبيل هي مرسل، ولكن مراسيل الصحابة حجة ومعتمدة، لأنهم غالبا لا يرون إلا عن الصحابة، وإذا رووا عن الصحابة بيّنوا ذلك، فلا محذور في رواياتهم إذا رووا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار وليست مشتملة على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تكون من قبيل المرسل الذي أخذ عن الصحابة. لكن إذا قال سمعت فإنه ليس هناك واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه صحابي ابن صحابي، وهو صاحب القصة المشهورة قصة يعني أمه لما أراد طلبت منه أن يعطيه شيئا وأن يخصه به وأن ينحله نحلة يتميز بها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا، يقوله لوالد النعمان بن بشير، وقال لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإن هذا الخطاب لبشير والد النعمان، والذي أعطي المنحة بطلب من والدته هو النعمان بن بشير، فهو صحابي ابن صحابي. وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما في الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه سأل زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال نعم، صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة. ثم أورد النسائي بعدما أورد اجتماع العيدين أي الجمعة هو عيد الإضحى أو الفطر وشهودهما، وأنه يصلى العيد ويصلى الجمعة ويجمع بين صلاة العيد وصلاة الجمعة في نفس اليوم، ولا تسقط صلاة الجمعة بل تصلى، ولكن لا يلزم كل أحد بحضورها، بل من شهد العيد فإنه يرخص له في التخلف عن الجمعة في ذلك اليوم لأنه حصل الاجتماع العام. وهذا مما يستدل به أو مما استدل به بعض أهل العلم على وجوب صلاة العيد وأنها فرض عين، لأنه لما رخص لمن شهد العيد أن يتخلف عن الجمعة مع أن الجمعة فرض، مع أن الجمعة فرض ويلزم كل إنسان أن يحضرها، لما رخص لمن شهد العيد أن يتأخر عنها أو أن يتخلف عنها قيل فهم منه أنها فرض عين، أو استدل به بعض العلماء على أنها فرض عين، لأنها لو لم يكن فرض عين ما كان يكفي أو يغني العيد أو حضور العيد عن حضور الجمعة، لكن لما كان حضور العيد يغني عن حضور الجمعة في ذلك اليوم استدل به بعض أهل العلم على وجوب صلاة العيد، وجوب العيد صلاة العيد وجوبا عينيا وليس كفائيا. والمسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال إنها فرض عين ومنهم من قال إنها فرض كفاية، لكن الذين قالوا بأنها فرض عين استدلوا بهذا الحديث الذي فيه أن من حضر العيد يرخص له أن يتخلف عن الجمعة، فلولا أن العيد فرض عين ما كان لمن حضرها أن يتخلف عن الجمعة، إذ لو لم تكن كذلك فإنها لا يغني حضورها عن حضور الجمعة، لكن لما كان حضورها يغني عن الجمعة دل على أنها فرض عين. ومما يستدلون به على ذلك قصة الحديث الذي مر بنا، وهو أن النبي أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور وكذلك الحيض يخرجن إلى المصلى ويعتزلن المصلى يحضرن دعوة الخير ودعوة المسلمين. فهذا الحديث يدل على التخلف عن صلاة الجمعة لمن حضر العيد. الصحابي من هو؟ زيد بن أرقم. معاوية سأل زيد. نعم زيد بن أرقم، هو معاوية رضي الله عنه سأل زيد بن أرقم: أشهدت عيدين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. وإيش قال؟ صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة. صلى العيد في أول النهار ثم رخص في الجمعة، يعني رخص لمن حضر العيد أن يتخلف عن الجمعة، لكن لا يعني أن الجمعة تترك، بل يجمع الإمام. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صلوا العيد قال إنا مجمعون، فمن أراد أن يحضر فليحضر وإلا فإنه لا شيء عليه. قال أخبرهم بأنه يجمع وأنه سيصلي الجمعة، وأرشد أن من أراد أن يتخلف فإن له حق التخلف لأنه قد حضر العيد، لأنه قد حضر العيد. فقال رخص في الجمعة يعني في التخلف عنها، وليس معنى بتركها وعدم إيجادها وعدم فعلها، بل تفعل وتصلى الجمعة، ولكن من تأخر عنها لا يعاتب، ومن فقد في الجمعة لا يعني ينكر عليه ولا يقال له لماذا لم تحضر وقد حضر العيد، لأن الرخصة جاءت بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الحديث دال على أن من حضر العيد فإنه يرخص له في التخلف عن الجمعة، وأما الجمعة فإنها تقام، وإنما الذي يرخص فيه ليس تركها وإلغاؤها نهائيا وعدم وجودها وأن الناس يصلون ظهرا مكانها، وإنما يصلون جمعة، ولكن من حضر العيد من أفراد الناس فله أن يتخلف عن الجمعة وليس بملزم بحضور الجمعة في ذلك اليوم، ولا ينكر على من تخلف عنها. وأما كونها يعني لا تصلى الجمعة أصلا أو أنها لا تصلى الظهر أصلا فهذا ليس بصحيح، بل الجمعة تصلى في الجملة ويجوز التخلف عنها، وأما الظهر فإنها لا تسقط، وإنما يصليها الإنسان إن لم يحضر الجمعة يصلي ظهرا. وكذلك المساجد التي لا يجمع فيها، يعني إذا لهم أن يصلوا فيها ظهرا ولكن لا تترك صلاة الظهر. بعض العلماء يعني نقل عنه بسقوط صلاة الظهر، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الصلوات الخمس في اليوم الليلة مفروضة، لا يسقط منها فرض واحد في أي يوم من الأيام دائما وأبدا، والذي جاء فيه الترخيص ليس ترك الظهر وإنما هو ترك الجمعة لمن حضر العيد، وإنما هو ترك الجمعة لمن حضر العيد. الإسناد أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، لقبه الفلاس البصري، ثقة متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري، وهو أيضا ثقة عارف بالرجال والعلل، متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسرائيل، قال حدثنا إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن المغيرة، عن عثمان بن المغيرة وهو ثقة أخرج له البخاري، البخاري وأصحاب السنن، أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عثمان بن المغيرة ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن إياس بن أبي رملة قال عنه الحافظ في التقريب أنه مجهول، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة، أبو داود والنسائي وابن ماجة، لكن الحديث ثابت لأنه جاء عن جماعة من الصحابة وجاء من طرق متعددة، فالترخيص في الجمعة لمن حضر العيد لم يكن المستند عليه هذا الطريق وهذا الإسناد، وإنما جاء من طرق أخرى ومن أحاديث جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس ومنهم زيد بن أرقم هذا الذي معنا في الإسناد، وكذلك غيرهم. أيوة. عن زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم معاوية رضي الله عنه جاء ذكره في الإسناد لأنه هو الذي سأل، لكن الإسناد هو إياس بن أبي رملة هو الذي يروي عن زيد بن أرقم، وكان سبب التحديث بذلك سؤال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه فأجابه بأنه حضر العيد وأنه شهد عيدين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني جمعة وإضحى، وأنه رخص لمن حضر العيد أن يتخلف عن الجمعة. وزيد ابن أرقم صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: أصاب السنة. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وذلك أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه اجتمع عيدان، عيد السنة وعيد الأسبوع، فخرج للناس وصلى بهم العيد لما تعالى النهار، يعني لما ارتفع النهار، وأطال الخطبة، ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، ثم نزل ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، ولم، وهذا فعل ابن الزبير، لكن كونه مرفوعا جاء عن ابن عباس، لأنه لما سئل قال: أصاب السنة، أصاب السنة، لكن ليس معنى هذا أن الناس تركوا الصلاة وأنه لم يصلي لهم، بل الصلاة لا تسقط، الظهر لا تسقط، والجمعة كذلك لا تسقط عن البعض، وإنما يرخص لمن تأخر. وقد قال ابن عباس: أصاب السنة، وابن عباس رضي الله عنه هو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما اجتمع عيدان قال: إنا مجمعون، فمن حضر العيد، فمن حضر أو شهد العيد وأراد أن يحضر الجمعة فليفعل، وإلا فإنه لا حرج عليه. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام رخص في التخلف عن الجمعة يوم العيد لمن حضر العيد، نفس ابن عباس هو الذي روى الحديث عن رسول الله، وأنه قال: إنا مجمعون، فمن شهد العيد يعني أن يجمع معنا فليفعل، وإلا يعني أراد يتأخر فلا يتأخر، وإلا فإنه مجمعون، يعني من أراد أن يحضر معنا يحضر، ومن أراد أن يتخلف فإنه لا شيء عليه. فالذي جاء عن ابن عباس هو الترخيص لمن تخلف عن الجمعة، التخلف عن الجمعة لمن حضر العيد، وليس معنى ذلك أنها تترك الصلاة أي الجمعة، ولا أنها تترك صلاة الظهر أيضا، بل يؤتى بالظهر على كل إنسان حضر الجمعة أو لم يحضرها، ومن حضر الجمعة فإنه أدم عليه، من حضر الجمعة أدم عليه، ومن لم يحضر الجمعة فيتعين عليه أن يصلي الظهر، لأن الظهر لا تسقط بأي حال من الأحوال، لأنه في اليوم والليلة خمس مرات، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدق خمس صلوات في كل يوم وليلة. ولم يأتي نص واضح صريح بأن الظهر تسقط وأن الجمعة تسقط، وإنما جاء الجمعة أنها تسقط عن من حضر العيد. لكن الفرض الذي يكون لمن يصلي وحده أو لمن لا يجمعون هو صلاة الظهر، هو صلاة الظهر، وصلاة الظهر لا بد منها لمن يصلي، لمن لم يصلي الجمعة، ومن فاتت الجمعة فإنه يصلي ظهرا ولا تسقط الظهر بأي حال من الأحوال. والإسناد أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، عن يحيى، عن يحيى ابن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ولا ثقة؟ صدوق ربما، صدوق ربما وهم. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن وهب بن كيسان، عن وهب بن كيسان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال عن ابن الزبير، نعم، عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه، وأحد العبادله الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فهو مجيئه في الإسناد لأنه هو الذي صلى بالناس وخطب الناس، وسئل ابن عباس عن فعله فقال أصاب السنة، إذن إضافته للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق ابن عباس، وإلا فإن الفعل فعل ابن الزبير، ولكن إضافته إلى الرسول ورفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو من قول ابن عباس. إذن الذي روى عن ابن عباس هو وهب بن كيسان، فالحديث متصل من وهب بن كيسان إلى ابن عباس، وابن الزبير هو السبب الذي جعل ابن عباس يحدث بهذا الحديث، لأنه لما سئل قال أصاب السنة، والسنة إذا جاء إطلاقها من الصحابي وكذلك من غيره فإنه يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصاب السنة أي سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شيخ الله يحفظكم، فيه أنه خطب للعيد قبل الصلاة، نعم، فيه أنه خطب للعيد قبل الصلاة وقال ابن عباس أصاب السنة في هذا؟ نعم، نفس الحديث قال، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة. الأحاديث واضحة الدلالة التي سبق أن مرت بنا يعني على قضية تأخير الخطبة أو تأخير الخطبتين في العيدين وأنها بعد الصلاة، والأحاديث في ذلك كثيرة وقد مرت بنا، فيعني يعني هذا إذا لم يكن محفوظ فيكون فيه تقديم وتأخير، يحمل على أن فيه تقديم وتأخير، وليس يعني يعني إما أن يكون غير محفوظ وإما أن يكون الترتيب يعني فيه تقديم وتأخير، لأن الحديث الكثيرة التي مرت بنا أن خطبته عليه الصلاة والسلام إنما كانت بعد الصلاة. وقال رحمه الله تعالى: ضرب الدف يوم العيد. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن فإن لكل قوم عيدا. ثم أورد النسائي ضرب الدف، ضرب الدف يوم العيد، ضرب الدف يوم العيد. المقصود من هذه الترجمة أن العيد يرخص فيه باللعب، أو يمكن الصغار من اللعب، ومن اللعب الذي لا محذور فيه، وكذلك أيضا بضرب الدف، وكذلك بالغنى، يعني كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ف يعني هذا فيه دليل على جواز ضرب الدف في العيد، ولكن من النساء الصغيرات ومن الجواري الصغيرات، لأن هذا الفعل إنما هو فعل جاريتين صغيرتين هما دون البلوغ، هما دون البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر أبو بكر وانتهرهما قال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإن اليوم يوم عيد، يعني ومعناه أنه يرخص يعني لمثلهن بأن يأتينا بمثل هذا الذي أتينا به، وهو الضرب الدف، وكذلك الغناء كما جاء عن الجاريتين نفسهما أنهما كانتا تغنيان، وسيأتي في الحديث دال على جواز ضرب الدف في العيد، ولكن ليس لكل أحد، وإنما هو للجواري الصغيرات. أخبرنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر الملقب غندر البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر، عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله، ينتهي نسبه إلى زهرة بن كلاب، وهو ثقة فقيه إمام مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عروة، عن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: اللعب بين يدي الإمام يوم العيد. قال: أخبرنا محمد بن آدم عن عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فدعاني فكنت أطلع إليهم من فوق عاتقه، فما زلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التي انصرفت. إيش الترجمة؟ اللعب بين يدي الإمام يوم العيد، اللعب بين يدي الإمام يوم العيد. أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن السودان وهم الحبشة كانوا يلعبون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بالحراب والدرق، وهي من وسائل الحرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، وجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجعلت تنظر، وأقرها رسول الله أو رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنظر، فجعلت تنظر من فوق عاتقه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل يعني فيه دليل على نظر المرأة إلى الرجال، لكن قال العلماء إن نظر عائشة رضي الله عنها إلى الرجال وهم يلعبون يحتمل أن يكون لأنها صغيرة وأنها دون البلوغ وأنها كانت دون البلوغ، ويحتمل أن ذلك كان قبل أن ينزل القرآن بمنع النظر بغض الأبصار من قبل الرجال عن النساء ومن قبل النساء عن الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن. ويحتمل أن يكون ذلك بعد، ولكن إنما هو النظر إلى أشخاصهم من بعد، وليس النظر إلى وجوههم وإلى يعني مقاطعهم، وإنما على قفزهم وتحركاتهم. فالعلماء يعني أجابوا عن نظر عائشة بهذه الأجوبة، إما أن يكون ذلك لكونها دون البلوغ فلا يسوغ للمرأة أن تنظر إلى الرجال، أو أن ذلك يكون قبل نزول المنع والأمر بغض الأبصار من قبل الرجال وكذلك من قبل النساء، أو لأنه بعد ذلك ولكن النظر لم يكن إليهم وإنما إلى أشخاصهم كالنظر من بعد، كما ينظر إلى الأشخاص من بعد فإن ذلك ليس كالنظر إلى وجوههم وإلى التلذذ أو ما يحصل من التلذذ من نظر المرأة إلى الرجل وما إلى ذلك. بهذه الأجوبة أجاب العلماء عن ما حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم أيضا الحديث يدل على حصول اللعب، وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه كان في المسجد، والمساجد كما هو معلوم إنما تصان عن اللعب ولا تمتهن، ولكن قال العلماء إن هذا شيء نادر وأنه لا يحصل دائما وإنما على ندرة، وأيضا يكون في أمور تتعلق بالحرب وليس من قبيل اللهو الذي لا خير فيه، وإنما هو تدرب واتيان بشيء هو مطلوب في الحرب وفي الاستعداد للحرب، فليس من قبيل اللعب المجرد الذي لا قربة فيه ولا يعني يترتب عليه فائدة يعني شرعية، بل هذا من قبيل الاستعداد للحرب. بهذا يعني أجاب العلماء عن وجود حصول لعبهم بالمسجد، وكان ذلك بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا أنكر بعض الصحابة كما سيأتي على فعلهم هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي أنكر ذلك كما سيأتي دعهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، لكنه نادر وليس بكثير الاستعمال في المسجد، وليس أيضا من اللعب الذي هو لهو لا فائدة من ورائه أو لا قربة من ورائه، بل هذا من قبيل الاستعداد للحرب ومن قبيل الوسائل التي هي من وسائل الحرب. نعم. أخبرنا محمد بن آدم. أخبرنا محمد بن آدم. أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان الجهني، وهو ثقة صدوق أخرج له من؟ أبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام ابن عروة بن الزبير وهو ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك. قال: أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. ثم أورد النسائي حديث هذه الترجمة وهي لعب بالمسجد، اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك. اللعب بالمسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك، أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أو هو المتقدم، إلا أن فيه بيان يعني بيان أنها صغيرة وأنها قالت اقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو، أي أنه يتسامح في حقها ما لا يتسامح في حق الكبيرات، يعني أنه تراعى حالها ولصغرها فتمكن من مشاهدة مثل هذا اللعب، وهذا يبين يعني أنها كانت صغيرة ويعني وقد مر أن بعض العلماء جاب أنها صغيرة دون البلوغ، أنها صغيرة دون البلوغ، كما مرت الإجابات الأخرى التي هي كونها أيضا قبل نزول آية المنع والأمر بغض الأبصار، وكذلك أيضا الجواب الثالث الذي هو إيش؟ نعم، ان النظر ان كان الى يعني الى الى الى الى قفزهم وحركاتهم لا الى وجوههم، يعني انه نظر من بعد، هذه الاوجه الثلاثه التي ذكرناها من قبل، لكن الحديث هذا يشير ويبين يعني كلام عائشه يعني انها صغيره السن وانها حديثه السن وانها حريصه على وأن الصغيرة تكون حريصة على اللهو وعلى اللعب، وهذا شأن الصغار يتسامح في حقهم ما لا يتسامح في غيره، ولهذا الجاريتين التي كانت تغنيان وتضربان بالدف يعني رخص لهما ولم يمنعهما رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال لأبي بكر دعهما، يعني معناه أن الصغير يرخص له يعني في بعض الأحوال ما لا يرخص في غيره في تلك الأحوال. أيوة، أخبرنا علي بن خشرم. أخبرنا علي بن خشرم المروزي، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا الوليد. وعلي بن خشرم هذا معمر من المعمرين، وقد ذكر في ترجمته أنه قال صمت 88 رمضانا، يعني أنه 88 سنة وهو يصوم رمضان، 88 عاما وهو يصوم رمضان، فهو من المعمرين. عن الوليد وهو بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الأوزاعي. عن الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي، فقيه الشام ومحدثها، إمام مشهور بالفقه والحديث، هو مثل الليث بن سعد في مصر، الليث بن سعد في مصر وسفيان الثوري في الكوفة، يعني محدثون فقهاء مشهورون في تلك البلاد. وأبو عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي هو مشهور بنسبته الأوزاعي، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، لأنه أبو عمرو وأبوه عمرو. ومن أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر بلقبه أحيانا، فإن من لا يعرفه إلا بنسبه يظن أنه لو قيل عبد الرحمن أبو عمرو أن أبو مصحف عن ابن، لكن كلها صواب، إن قيل عبد الرحمن بن عمرو فهو عبد الرحمن بن عمرو، وإن قيل عبد الرحمن أبو عمرو فهو عبد الرحمن أبو عمرو، لأن كنية تتوافق اسم أبيه. وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل عمر رضي الله تعالى عنه والحبشة يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، فإنما هم بنو أرفدة. ثم أورد النسائي حديث الزهري، عن الزهري، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. عن سعيد المسيب، وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ثقة ثبت فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو أحد الفقهاء السبعة، هو وعروة ابن الزبير من الفقهاء السبعة. نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحاب رسوله حديثا. وقال رحمه الله تعالى: الرخصة في الاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد. قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة أنه حدثه أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجّن بثوبه، وقال مرة أخرى متسجّن ثوبه، فكشف عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، إنها أيام عيد وهن أيام منى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة بالغناء، الرخصة بالغناء في الاستماع إلى الغناء، الرخصة بالاستماع إلى الغناء، نعم، وضرب الدف، الرخصة بالاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد. يوم العيد أورد في حديث عائشة، هو الذي تقدم ذكره في ضرب الدف، أورده هنا من أجل الغناء، وأنه رخص فيه في يوم العيد، ولكن للجوار الصغيرات وليس للكبيرات، وإنما هو للصغيرات. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه أنكر على تلك الجواري، لأن هذا غير مألوف وغير معروف، وهو من الأمور المنكرة، ويعلمون أن الغنى أنه لا يجوز. ولما رأى هذا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وظن أنه نايم وأن هذا من غير علمه أنكر، فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم مسجن في ثوبه أو متسجن ثوبه، هي متغطي، فكشف عن وجهه، كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: دعهما، قال دعهما، فإن قال دعهما إنها أيام عيد وهن، فإنها أيام عيد، يعني ودل هذا على جواز مثل هذا يوم العيد، ولكن في حق الجواري الصغيرات يرخص لهن بضرب الدف، ويرخص لهن بالغناء الذي لا محذور فيه ولا ريبة فيه ولا وليس فيه ما لا يصلح. وقالوا إنه غنى مثل الحداء، يعني إنشاد الشعر على طريقة تشبه الحداء، حداء الإبل. ثم قال إيش؟ وهن أيام منى، وهن أيام منى، يعني كان عيد أضحى، وكان رسولا في المدينة، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام هو في المدينة، يعني هي أيام منها، يعني الذي هو يوم العيد والأيام التي بعده التي هي أيام التشريق. نعم. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله. لا، وش بعده يا آخره؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في المدينة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في المدينة، يعني لما قال أيام منها، يعني معناه أنها كان في عيد أضحى وليس في عيد فطر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولما قال في منى يعني قال هو في المدينة، يعني أنه ليس ذلك وهو في منى، وإنما كان في المدينة، وكان في يوم عيد إضحى. الإسناد أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري، ثقة وهو صدوق، صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي، صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثني أبي، قال حدثني أبي وهو حفص بن عبد الله النيسابوري، وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أيضا أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. قال حدثني إبراهيم بن طهمان، قال حدثني إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة يغرب أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور الذي قال عنه الحافظ رأس المتقنين وكبير المثبتين، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة، عن الزهري عن عروة عن عائشة، وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.